الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن حرب الكرماني رحمه الله صاحب الإمام أحمد في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد، قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدع والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من زعم أنه لا يرى التقليد، ظاهر هذا الكلام أن من يقول بأني لا أرى التقليد ولا يقلد دينه أحد فهذا قول فاسق عدو لله ولرسوله، وفي آخر الكلام دعا وقال عليه: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. التقليد عند علماء السلف يطلقونه إذا أطلقوه يريدون به الاتباع، وهذه الشبهة قد أوردوها على ابن القيم في مبحث رائع ما كتب مثله في إعلام الموقعين، وأنا كنت أتيت بإعلام الموقعين هنا ولكن البحث طويل. هناك مباحث في أمر التقليد كتبت، من أفضلها بحث التقليد وذمه لابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله. أروع بحث قرئ في مسألة التقليد هو بحث ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله، رد عليهم من أكثر من 80 وجه للمقلدة وسماهم فرقة، فرقة التقليد جعلهم فرقة. فمما أوردوه من الشبهات وهو يرد عليهم قولهم: إن الشافعية قال: وإنما أقلد أبا بكر وأقلد عمر، مفهوم هذا؟ فكان من رد ابن القيم رحمه الله قال: فإن التقليد إذا أطلقه علماء السلف إنما يريدون به الاتباع، يريدون به الاتباع، إذ أنه هو الشافعي نفسه حرم التقليد على نفسه، حرم التقليد لنفسه، يعني لا يقلدني أحد، بل إنه قال: إذا رأيتم قولي مخالف للنص فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع الأئمة على تحريم التقليد إذا لاح لهم الدليل. هذا سنتكلم فيه. إذن كلمة التقليد إنما يريد بها علماء السلف ماذا؟ كلمة الاتباع. وإذا قرنت كلمة الاتباع والتقليد فيقصد بالاتباع موافقة الدليل، ويقصد بالتقليد القول، اتباع القول بغير دليل. لذلك ابن القيم رحمه الله قال: وفرق أحمد بين الاتباع وبين التقليد، فأوجب الاتباع وحرم التقليد، فقال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذ القوم. فهم هذا؟ من هنا نقول التقليد يقول علماء أهل السنة: التقليد لغة كلمة نقول، مش نقول يعني كلمة تعظيم نون التعظيم، يعني يقول يعني علماء السلف أهل السنة، التقليد لغة قلد من القلادة، أي القلادة التي ربطت في عنق الرجل، فالتقليد أخذ من هنا، وهذا له تعريف، يعني يؤخذ من التعريف اللغوي تعريفا، أن هذا المقلد ويكأن إنسان ربطه بقلادة في عنقه وجعله يجره فيأخذه حيث أخذه، فمن يرضى على نفسه أن يكون بهيمة؟ صحيح ولا لا؟ سفيان الثوري قال هكذا كما ذكره ابن القيم في علم الموقعين، قال المقلد كالبهيمة يمضي حيث يقاد. صحيح؟ فلا يرضى لأحد من نفسه أن يكون بهيمة، فإن الله كرم بني آدم. فالتقليد من القلادة، والقلادة التي توضع في الرقبة، وكأن هذا المقلد أخذ برقبته ويساق به حيث ذهب، إن كان يمينا فيمنة، وإن كان يسارا فنعم، وإن كان للأمام وإن كان للخلف، قف هنا أقف، فهو كالبهيمة عياذا بالله، يساق حيث سيق به. أما المتبع لا يساق هكذا، إنما يسأل عن الدليل. لذلك هذا هو تعريف التقليد شرعا، ألا وهو إذا عرفنا التقليد لغة. المسألة الثانية تعريف التقليد شرعا. عرف التقليد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع في مجمل ومفصل الاعتقاد صفحة 120، قال والتقليد هو قبول القول من غير حجة، قبول القول من غير حجة، هذا يسمى إيه؟ تقليدا، قبول القول من غير حجة. الشيخ مقبل رحمه الله بن هادي الوادعي في كتاب نشر الصحيفة في الأقوال عن أبي حنيفة في من رد على أبي حنيفة، فقال واتق في باب التقليد وحرمة التقليد، قال والتقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. هذا هو التقليد الذي قال عنه علماء السلف المقلد كالبهيمة، أن تقبل قول ممن ليس بحجة، بشر إنسان، ممن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحجة عندنا كتاب والسنة وإجماع الصحابة، مفهوم هذا؟ فأن يقبل قول ممن ليس بحجة بغير حجة هذا يسمى إيه؟ تقليدا. فلو أنك اتبعت رجلا ما وقال لك يمينا يسارا اذهب ائتي قف لا تخرج هنا ولا تخرج هنا بغير دليل أنت سميت إيه؟ سميت مقلدا. فهذا تعريف التقليد شرعا، قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. افهم هذه المسألة، فهي بدعة العصر، التحزب هذا بدعة العصر الذي نحن فيه. قبول قول من ليس بحجة تعرفها من أين؟ قال فلان، قال شيخ فلان، ما دليله؟ ليس هناك دليل. إذن هذا هو إيه؟ هذا هو تعريف التقليد، قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. التقليد باطل بالكتاب والسنة وبالإجماع. فبالكتاب إن الله عز وجل قد عذب التابع والمتبوع، فلما لاح له الدليل ومع ذلك قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، هذا تقليد، صحيح ولا لا؟ وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا، صحيح ولا لا؟ كلا الاثنين، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، سورة سبأ. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بعد إذ جاءكم، إذن جاءهم أم لا؟ بل كنتم مجرمين. إذن الذين استضعفوا والذين استكبروا تابعوا المتبوع، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، سورة سورة غافر، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ها إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إنا كل، خد بالك من الآيات، إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. في سورة إبراهيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم ها تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صحيح ولا لا؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مفهوم هذا؟ قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انتبه، لقد أضلني، سورة الفرقان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لاحظ كل الآيات إيه، ها أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لاحظ هذه الآيات، ومع ذلك فإن الله عز وجل عذب كده إيه كلا الاثنين. قال ابن عبد البر بعد سياق هذه الآيات في بيان العلم وفضله، وقال ابن القيم بعد سياق هذه الآيات في إعلام الموقعين، وقال الشيخ مقبل بعد سياق هذه الآيات في نشر الصحيفة، قال ولم يمنع العلماء سياق هذه الآيات في ذم التقليد. فإن قال قائل إن هذه الآيات إنما سيقت للكافرين، قال ابن عبد البر وابن القيم رحمهم الله تعالى، قال فإنها وإن سيقت في الكافرين فإن سياقها في المقلدة هذه الأمة ليس لإنزال الحكم ولكن لاشتراكهم في علة التقليد. فهمت حاجة؟ إذن الآيات العلماء أخذوا منها إيه؟ أنزلوها على مقلدة هذه الأمة، فرقة التقليد. هل أنزلوا الحكم أم اشتركوا معهم في العلة؟ في العلة، علة التقليد. إنزال الحكم، الآيات التي نزلت على الكافرين في المسلمين إنزال للحكم، هذا مذهب الخوارج. قال ابن عمر، وهذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة عن نافع، قيل للنافع وصححه ابن حجر في رحمه الله في شرح على صحيح البخاري فتح الباري، قيل للنافع ما كان رأي ابن عمر في الخوارج، قال كان يراهم شر الناس، فإنهم كانوا يذهبون إلى الآيات نزلت في المشركين فينزلونها على المسلمين حكما وعلة. أما هذه الآيات ما منع علماء السلف أن ينزلونها في مقلدي هذه الأمة لإيه؟ لاشتراكهم في العلة، هؤلاء اتبعوا آباءهم، صحيح ولا لا؟ العلة، وهؤلاء اتبعوا آباءهم ومشايخهم وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إذن العلة إيه؟ علة التقليد، ولكن كل بحسبه، هذا الأول كافر وهذا مبتدع. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله وما منع العلماء أن ينزلوا هذه الآيات في مقلدة هذه الأمة إلا لأنهم اشتركوا معهم في العلة. إذن التقليد محرم بالكتاب، بالقرآن، مفهوم؟ وكذا حرم بالسنة، فالقرآن أيضا أحال إلى السنة، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل الآيات وكل الأحاديث التي فيها الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبأمره، والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أين التقليد هنا؟ مفهوم هذا؟ إذن الرد يكون الكتاب وإلى السنة. قال ذلك خير وأحسن تأويل، يعني أحسن عاقبة، كما ذكرنا التأويل ما معناه عند السلف، وأحسن عاقبة. وأجمع العلماء على أن من استبانت له السنة يحرم عليه التقليد. قال ابن القيم، قال ابن عبد البر، قال الشافعي، طب ما تيجي نطلع بالسند شوية، الشافعي نفسه في الرسالة قال وأجمع المسلمون، ونقل هذا الإجماع ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، ثم نقله ابن القيم، ثم نقل ونقله أيضا ابن تيمية، ولا يزال الأئمة ينقلونه. قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد. إذن أدي الكتاب، هذا الكتاب والسنة والإجماع. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد. فهم هذا الإجماع. طيب المسألة الثالثة، إذن المسألة الأولى تعريف التقليد لغة، المسألة الثانية تعريف التقليد شرعا، المسألة الثالثة حرمة الكتاب التقليد بالكتاب والسنة وكذا وكذا الإجماع، المسألة الرابعة وهذا ما عليه الصحابة، هذا ما عليه الصحابة، ويكفيك أثر بل أثران. الأثر الأول وهو في صحيح البخاري، وكذا النسائي من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة، متعة الحج، وعلي يأمر بها. عثمان ينهى عن إيه؟ عن المتعة، متعة الحج، يعني لا يقول إنسان مثلا، والمتعة هنا هي القران، المتعة هنا بيقصد بها إيه؟ القران. لماذا؟ سأبين لك بعد ذلك. القران يعني يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، يقرن الحج مع العمرة. فعثمان كان ينهى رضي الله عنه عن المتعة، أن يقرن العبد بين الحج والعمرة. وهذا التعريف الكلمة هذه مما جعلت كثير من أهل العلم يختلف ويقول بأن السلف كانوا يحرمون إيه؟ عثمان كان يحرم المتعة، مفهوم هذا؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام تمتع أم قارن بين الحج والعمرة؟ ابن تيمية حللهم الإشكال في كلمتين، قال كلمة المتعة عندهم كان يطلق على القران، مفهوم؟ فشهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المتعة، ينهى أن أحد يجمع بين الحج والعمرة. قال مروان فلما رأى علي ذلك أهل بهما، أهل بهما يعني قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، أهل بهما. انتبه، قال علي رضي الله عنه وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان هذا من؟ أجيبوا يا ناس، هذا عثمان، صحيح؟ هذا عثمان الرجل الثالث في هذه الأمة، والمبشر بالشهادة والمبشر بالجنة، صحيح ولا لا؟ يعني لو عندنا مثلا شيخ مبشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام، الله المستعان، ده كانوا جعلوه نبي، مفهوم هذا؟ مبشر بالجنة ومبشر بالشهادة، ومع ذلك لم يمنع علي رضي الله عنه ذلك إلا أن إيه؟ أن يقول فلما رأى علي ذلك أهل بهما وما كنت لأدع، خد بالك من هذا الضابط، وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. طب الحجة مع من؟ ها؟ الحجة مع علي بن أبي طالب، لأن عنده الدليل، لأنه قوله وما كنت لأدع سنة رسول لقول أحد، إذن عنده إيه؟ عنده الدليل. وأزيدك أيضا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي، قال يا علي بما أهللت؟ قال قلت يا رسول الله أهللت بما أهل به نبيك، فقال فإني قرنت بين الحج والعمرة. أهو في سنن أبي داود وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن علي كان معاه النص ولا لا؟ كان معاه النص، ومع ذلك قال ما منعه ذلك أن يقلد، إنما قال وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. كائنا من كان هذا من؟ هذا عثمان الرجل الثالث في هذه الأمة، والمبشر بالشهادة والمبشر بالجنة، والذي أجمع الصحابة على خلافته وتقديمه بعد عمر، المهاجرون والأنصار. كل هذه دواعي لو كانت عند بني قومنا كان يقولون ماذا؟ ها؟ هذا مبشر، لو كان عندنا مثله في بني قومنا الآن كانوا يقولون ماذا؟ هذا مبشر بالجنة والشهادة، صحيح ولا لا؟ ولكن علي بن أبي طالب عنده إيه؟ السنة. خذ مثال آخر، عند أحمد بالسند صحيح، حينما جاء لابن عباس ويسألونه عن الحج، وابن عباس كان لا يرى الإفراد في الحج، النسك ثلاثة، إفراد إقران قران تمتع، ابن عباس كان لا يرى الإفراد، فقيل له إن أبا بكر وعمر يريان ذلك ويقولان بخلاف ما تقول. طيب، بني قومنا لو كان عندهم هذا، ابن عباس أم أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر، ده بإجماع الصحابة وبقول ابن عباس نفسه، صحيح ولا لا؟ طيب، ولكن مع ذلك ابن عباس قال إيه؟ قالت ها؟ قال ماذا؟ أقول قال رسول الله، وتقولون قال الله. يا عجب، ده أبو بكر وعمر وتقولون قال أبو بكر وعمر، ها؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. حجارة من السماء ليه؟ لأنهم سيقدمون قول أبو بكر وعمر. الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال إيه؟ قال مع أن أبو بكر وعمر النبي عليه الصلاة والسلام نص على رأيهما، قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، ومع ذلك مع قوله اقتدوا بالذين من بعدي، لما كان الدليل خلاف ذلك ابن عباس قال إيه؟ قال هذا الكلام، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر. مفهوم هذا؟ إذن هذا كان فعل من؟ فعل الصحابة. هذه المسألة الرابعة. لذلك ابن القيم رحمه الله قال ولم يكن في عهد الصحابة أحد يقلد أحدا في كل شيء وفي كل ما يقول، هذا لم يكن على عهد الصحابة. إذن هذه بدعة حدثت بعد من؟ بعد الصحابة. إذن هذه بدعة، ونص ابن تيمية على أنها حادثة، بدعة محدثة ظهرت بعد من؟ ظهرت بعد عصر الصحابة. إذن على تعريف الشافعي للبدعة، كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما لم يفعله يدخل فيها القول والفعل والإقرار والترك، ولم يفعله الصحابة فهو بدعة. هذا التعريف ذكره البيهقي عن الشافعي. إذن تقليد رجل في كل ما يقول هذه إيه؟ بدعة. قال ابن القيم رحمه الله ونقول لمن قلد رجلا في كل ما يقول أتعتقد أنه معصوم أم يخطئ؟ فالجواب أنه يصيب ويخطئ. قال ابن القيم فإذا اعترفت أنه يصيب ويخطئ فلماذا تمتثل في كل ما يقول وفي كل ما يفعل؟ صحيح ولا لا؟ فلماذا تمتثل في كل ما يقول وفي كل ما يفعل؟ هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة حكم المقلد. قال ابن القيم رحمه الله هذا في كتاب الروح، قال والمقلد أقل أحواله أنه فاسق. هذا أقل أحواله أنه فاسق. قال ابن حزم في الإحكام ولو استحله لكفر، لو استحله لكفر، أنها بدعة ومعصية، لو استحل هذا لكفر. بل إن ابن تيمية رحمه الله قال وأجمع العلماء على أن من أوجب على اتباع رجل ما، من أوجب على الناس اتباع رجل ما غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال يستتاب أو يقتل، يستتاب أو يقتل. هذا كلام أئمتنا والكتاب والسنة وعليه الإجماع وكلام السلف الصالح. إذن نخلص من هذا المبحث على أن التقليد هذا محرم، لا يصح، لا يجوز. الشيخ عبد الرحمن الوادعي، أبي عبد الرحمن الوادعي الشيخ مقبل من هذه، قال فإن قال قائل فالعامي ماذا يفعل؟ قال العمي مخاطب ومفروض عليه العلم أن يتعلم ويسأل عن الدليل. هذه شبهة. فإن قال قائل فالعمي ماذا يفعل؟ يقال ماذا؟ يتعلم ويسأل عن الدليل. شبهة الثانية، قيل لابن القيم فإن الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حفظ. قال الله عز وجل في سورة النحل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. قال ابن القيم وكذا الشوكاني في رسالة له في الفتح الرباني في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، وكذا ذكرها ابن حزم أيضا في آخر مبحث الإحكام. قالوا فإن قالوا إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر ونحن سألنا أهل الذكر إذن خرجنا من العهدة. فقالوا جميعا ممن ذكرتهم آنفا، قالوا والذكر هو الكتاب والسنة. فقال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أصحاب الكتاب والسنة، إذن وجب عليهم أن يفتوا بالكتاب والسنة أي بالذكر. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الأثر الذي نعيش فيه من هذا التقليد المذموم، وهو من أثار الصوفية، من أثار الصوفية. راجع المجلد الخامس لابن القيم رحمه الله، بيتكلم بيرد على من يحتج بفعل الأولياء وكذا وكذا وكذا، بيتكلم في هذه المسألة، بيّن أن أورد فيها أمر التقليد، وبيّن فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن الذي يسأل في قبره ويقول ها لا أدري، قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهذا دليل على ذم التقليد. الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على أصول الإيمان أيضا ذكر هذا الحديث، وذكره أيضا في شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب جده، قال وهذا يدل على حرمة التقليد، فإن الاعتقاد لا يدخله أمر تقليد، لأن الأصل أن يعرف المرء أمره بإيه؟ بدليله وعقيدته بدليلها، هذا هو الأصل. أما الآن نعيش في جو صوفية، جو جماعة التبليغ، جو الصوفية، جو غلاة الصوفية، شيخي قال والولي الفلاني قال وأمير الجماعة قال، هذا جو التحزب. فهم هذا الكلام؟ هذا مختصر أمر التقليد. لذلك هنا قال ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام. إنما يريد بذلك إبطال إيه؟ ها؟ إبطال إيه؟ الأثر، مش إبطال أقوال الشيوخ، صحيح ولا لا؟ إذن إبطال الأثر هذا يدلك على أنه يقصد بالتقليد الإيه؟ اتباع الأثار. فهم هذا؟ وتعطيل العلم وإطفاء السنة، تعطيل العلم إطفاء السنة، والتفرد بالرأي. يقول دعكم من هنا من هذا من الكتاب والسنة وكذا، والتفرد بإيه؟ برأيي أنا، أتفرد برأيي. والكلام والبدعة والخلاف على قائل هذا القول لعنة الله. يعني انظر للشد السلف على أهل البدع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء هنا في الحاشية التقليد الذي عناه الإمام حرب الكرماني هنا هو بمعنى الاتباع، لذلك قال بعده يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة. وقال البربهري وشرح السنة واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. إذن إذا أطلقوا كلمة التقليد إنما يريدون بها ماذا؟ يريدون بها الاتباع. فهم هذا؟ فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى. وكثير من الناس، وهنا ضابط، أن لسان الحال يكون في كثير من الأحيان أبلغ من لسان المقال، فكثير من الناس عليكم يقول عليكم باتباع السنة وعليكم بالأثر وعليكم بقول السلف وعليكم وعليكم، ثم هو حاله يأمر الناس باتباعه في كل ما يقول، ومن يخالفه فهو مبتدع، ومن يوافق من يخالفه فهو مبتدع مثله، ومن لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع مثله، وهكذا. فلسان الحال مخالف للسان المقال، فهذا نفاق عياذا بالله، هذا نفاق نعوذ بالله منه. فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة زعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي أو المريسي، كلاهما ضبطان صحيحان، الذي رد عليه الإمام عثمان في الرد على الجهمية، وينقل عنه ابن تيمية كثيرا في كتاب درء تعارض العقل والنقل، الإمام أبو سعيد الدارمي، نعم عثمان بن سعيد الدارمي، قال: وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه. انظر، قرن بشر المريسي بمن؟ لأبي حنيفة وأصحابه. فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. إذن هذا هو الجزء الثاني من هذا الأصل المخالف لأصول السنة. بيّن هنا وقرن أبا حنيفة ببشر المريسي. انتبه، حينما قرن أبا حنيفة ببشر المريسي، بعض الناس وهو الشيخ عادل الشربجي رد على ابن حرب الكرماني وقال: هذا رأيه، هذا رأيه، هذا رأي من؟ رأي ابن حرب الكرماني. ولا أدري هل يعرف أن ما ينقل في هذه العقيدة هو إجماع السلف أم لا، لأنه قال في أول العقيدة، لو رجعت معي بارك الله فيك، يقول ابن حرب الكرماني في أول الاعتقاد: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق واحدة والحجاز والشام وغيرهم عليها، على إيه؟ على هذا الذي سأذكره في الاعتقاد. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، أي هذه الأصول التي ستذكر، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم وذكر. إذن هذا أولا إجماع إيه؟ إجماع السلف وإجماع العلماء على جرح من؟ على جرح أبي حنيف، هذا أولا. فقول الشيخ عادل الشربجي إن هذا رأي ابن حرب الكرماني يمر هكذا مرور الكرام، هذا غلط، هذا بينقل فيها إيه؟ إجماع السلف في الاعتقاد. ولقائل أن يقول لك يا شيخ عادل على أي على أي شيء ذكره هنا، يقول هذا إيه؟ رأي ابن حرب، صحيح ولا لا؟ على أي مسألة ذكرت هنا في العقيدة يقول لك هذا رأي ابن حرب. لكن أولا ابن حرب ينقل إيه؟ ينقل الإجماع في هذه المسألة. المسألة الثانية، الشيخ عادل قال هذا رأيه، إذن أنت لا تأخذ إيه؟ تجريحه فيها، إذن أنت لا تلتزم بإيه؟ بتجريحه وبكلامه، فلماذا تلزمنا بتجريح أناس؟ صحيح ولا لا؟ أجيبوا يا شباب. إذا أنت لا تأخذ بإيه؟ بتجريحه، فلماذا تلزمون بتجريح إيه؟ بتجريح أناس. مفهوم هذا؟ تلزمون بتجريح أناس، وحينما نقول ما الدليل على التجريح هذا؟ يقال المشايخ قالوا. طب هذا إجماع من؟ إجماع السلف. فلماذا يقال هذا؟ هذا رأيهم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن ابن تيمية رحمه الله قال وإجماع أهل كل فن حجة في فنهم، يعني إذا أجمع علماء مصطلح الحديث على صحة حديث لكان إيه؟ إجمعهم حجة في هذا. لو أجمعوا على ضعف حديث لكان إجمعهم حجة في هذا، مفهوم هذا؟ لو أجمع علماء السنة في الاعتقاد وأجمعوا على أصل من أصول الاعتقاد لهنا كان هذا إجمعه حجة، وهكذا، مفهوم هذا؟ فقول هذه رأيه لا تمر مرور الكرام، هذا غلط. فهي حجة لنا وحجة عليكم. حجة لنا أن هذا إجماع السلف. الأمر الثاني أنه حجة عليكم لأنكم تقولون يلزمكم أن تجرحوا من جرحنا، وأنت لا تلتزم بتجريح من جرحه السلف. يبقى هذا أولا إجماع من ابن حرب الكرماني. إجماع ثاني على تجريح أبي حنيفة نقله ابن حبان في كتاب المجروحين، وإجماع ثالث نقله ابن أبي داود السجستاني في عند ابن عدي الكامل. شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله له كتاب اسمه نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. هذا كتاب للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، قال في مقدمته، قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الآخذ على بعض أصحابه في البيعة أن يقول الحق أينما كانوا ولا يخافون في الله لومة لائم، والآمر لأبي ذر أن يقول الحق ولو كان مرا. هذا حديث متفق عليه، حديث عبادة. وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. قال: أما بعد، فبما أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على علماء أهل الكتاب على البيان، فقال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إلى آخر الآية. قال: وبما أجمع عليه أئمة الجرح والتعديل وهم أهل الفن على شرعية الجرح والتعديل، وطارة يكون واجبا وأخرى مندوبا، إلى آخره. وقد خاض الناس في شأن أبي حنيفة، فمنهم من جرح، ومنهم من عدل، ومنهم من غلا فيه واعتبر المتكلمين فيه مخطئين، بل لا يكتفون بذلك، بل يشنعون على من تكلم فيه ويقدحون فيه كما يفعل بعض الجهلة من الحنفية. ومر بي وأنا أطالع في مشكل الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط التشنيع من شعيب الأرناؤوط على الشيخ ناصر الدين الألباني، لأنه يضعف أبا حنيفة. الشيخ الألباني بيضعف من؟ لأنه يضعف أبا حنيفة، وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني. بل عند الحنفية ما هو أعظم، فراجع التنكيل بما في تأنيب الكوثري، هذا كتاب الشيخ المعلمي، كتاب من مجلدين قد حققه الشيخ الألباني في الرد على الكوثري الحنفي. قال الشيخ هنا للشيخ عبد الرحمن المعلمي: قد تجد أن الكوثري قد طعن في علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم من أجل أن طعنوا في أبي حنيفة، فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث. إذن الأثار التي سيذكرها الشيخ هنا هي في كتاب تاريخ بغداد للخطيب، وكذا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وغيرها في كتب السنة. الشيخ مقبل ترك كثير من الأثار لأنها لم تصح عنده، فالأثار التي سيحتج بها هو الذي صححها، وهي صحيحة عنده. فقال الشيخ: فرأيت أن أجمع ما صح بالأسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة، وسميته نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح في أبي حنيفة. وقد حكى ابن أبي داود صاحب الحائية في الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله في ترجمتي أن المحدثين أجمعوا على جرحه، ولم أعرج على أقوال المعدلين لأنهم إما أن يكونوا ممن لا يعتد بكلامه مع كبار أئمة الجرح والتعديل، وإما أن يكونوا من الغلاة في أبي حنيفة، وأما أن يكونوا من الأئمة كسفيان والثوري وعبد الله بن المبارك ومن جرى مجراهما، ولكنه قد رجع وتبرأ مما حصل منه من الثناء وحذر من أبي حنيفة بل طعن فيه. فهذا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل صح عنه توثيقه وصح عنه الطعن فيه، إلى آخره. ثم قال الشيخ: والجاهلون المتعصبون لأن أبي حنيفة كثير، وقد رأيت جمعا من المدرسين بالجامعة الإسلامية يغضبون غاية الغضب ويرون هذا هدما للإسلام وما درى المساكين أن المتكلم في أبي حنيفة ما طعن في ركن من أركان الدين، فنقول لهؤلاء الجهلاء: أنتم أغير على دين الله من أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج، الإمام مسلم صاحب الصحيح، والدارقطني والخطيب، ونقول لهم: أنتم أعلم بأبي حنيفة من مالك ابن أنس وشريك ابن عبد الله النخعي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن يزيد المقرئ وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك ومن جرى مجراه إلى آخره، لأن كل هؤلاء ضعفوا من؟ ضعفوا أبي حنيفة. فهم هذا الكلام؟ لذلك بعض الجهلة كالمسمى عبد الله رسلان، هذا إنسان جاهل أصلا. عبد الله رسلان هذا شخص جاهل، جاهل. أنا أقول هذا الكلام عن حقيقة. يقول فلان علي بيقول بأن أبي حنيفة ضعيف، أنا قلت أبي حنيفة ضعيف؟ ده ابن حرب الكرماني ينقل الإجماع، أبو داود ابن أبي داود السجستاني ينقل الإجماع، ابن حبان في المجروحين ينقل الإجماع، فلا يضرني يعني أن أن أن تقيم علينا جهلك، يعني هذا غلط. فإن كل إنسان عدو للشيء لما يجهله، فهذا خطأ أن ترمي الناس هكذا بكلام وأنت لا تعرفه، هذا حرام عليك، هذا تأسم، هذا اسمي يحاسبك رب العالمين عليه يوم القيامة، أن تقول فلان قال كذا وترمي الناس بهذا الكلام، لكن هذه عادتهم هكذا، ترمي الناس بالكلام هذا حرام عليك، مفهوم؟ إنما هذا إجماع إيه؟ إجماع السلف في هذا. لذلك الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال: والمتكلم في أبي حنيفة على ترتيب المعجم. فاعذروني يعني لو كنت مثلا سأذكر هذا، لأن هذا له ثمرة، هذا له ثمرة. الأمر الأول: لا نتكلم في هذا بغير نتيجة بغير ثمرة، إنما له أمور. الأمر الأول أن من ضعف أبا حنيفة، واضح، لا يقال أن هذا إيه؟ أن هذا جاهل أو أن هذا ضال أو أن هذا مبتدع يضعف أبا حنيفة، لأن هذا قول من؟ قول الأئمة، مالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان. فلا إنسان إذا كان جاهل بالشيء يسأل، مفهوم هذا؟ فهذا أولا، فمن ضعف يقول أبو حنيفة ضعيف، مفهوم هذا؟ فلا يقال بأنه هذا إيه؟ قول محدث، فهذا أولا. الأمر الثاني إذا قال إنسان إن أبا حنيفة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنتم تقولون أنه من أهل السنة، أجيبونا؟ هذا ليس من أقوال إيه؟ ليس من أقوال أهل السنة. ما هو هنا سؤال: متى نقول بأن هذه زلة وهذا انحراف؟ ابن حجر هل من الأئمة من العلماء من بدعه؟ ها؟ فاعتبروها إيه؟ فاعتبروها له زلة، صحيح ولا لا؟ فاعتبروها له زلة. لكن هنا أبي حنيفة أجمعوا على إيه؟ أجمعوا على ضعفه، صحيح ولا لا؟ أجمعوا على ضعفه. وأقول لك كما قال الشيخ مقبل رحمه الله: أأنت أغير وأحرص عليه أم مالك الشافعي أحمد بل أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الذي عاصر أبي حنيفة نفسه، مفهوم هذا؟ على ما سنبين إن شاء الله. قال العقيلي رحمه الله في الضعفاء، هذا أولا، قال في الضعفاء وذكر بسنده، لا نذكر السند حتى لا نطيل عليكم، ذكر بسنده قال: سمعت أبي يقول أدركت الناس ما يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فكيف بالرأي. إذن أدركت الناس وما يكتبون عن أبي حنيفة، ولا أريد التعليق لأن الأثار حتى أنتهي من الأثار. إذن أدركت الناس وما يكتبون عن أبي حنيفة فكيف برأيه، أيكتبون عن؟ ثانيا قال الخطيب أي البغدادي وساق بسنده، وإحنا ذكرنا لا نقول أن هذا الأثر ضعيف أو صحيح، لأن ذكرنا أن الشيخ مقبل إيه؟ هذه الأسانيد على تصحيحه هو. قال أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فكيف بالرأي. كذا ثانيا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال الشيخ مقبل في الهامش: ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة وسبعين سنة من التاسعة مات سنة 13 وقد قارب 100 وهو من كبار شيوخ البخاري. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل وساق أيضا بسنده، قال كان أبو حنيفة بسنده إلى عبد الرحمن المقري، قال كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال: هذا الذي سمعتم كله ريح وباطل. ثم أيضا قال: وسمعت أبا حنيفة يقول: عامة ما أحدثكم به خطأ. وكذا ساق إلى المقرئ يقول: حدثنا أبو حنيفة وكان مرجئا يمد بها صوته عاليا، يعني أبو عبد الرحمن المقرئ كان يقول في مجلسه ويمد بها إيه؟ عاليا، كان مرجئا يمد بها صوته عاليا. قيل للمقرئ: فأنت لم تروي عنه وكان مرجئا؟ قال: إني أبيع أبيع اللحم مع العظام. مفهوم هذا؟ إذن كان يحكم عليه بماذا؟ بالإرجاء. وكان هذا من أكابر شيوخ الإمام البخاري. ثم أيضا ساق بأسانيد إلى عبد الله بن يزيد المقرئ في تضعيفه لأبي حنيفة. ثالثا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الضعفاء والمتروكين: النعمان ابن ثابت أبو حنيفة قال سفيان الثوري: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة أخرى: هو أنبل من أن يكذب، من أن يكذب، لكن لا يكتب حديثه. قال: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. وقال النضر بن شميل: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غلط وتصحيف، وله أحاديث صالحة وليس من أهل الحديث. هذا كلام ابن عدي. قال الشيخ مقبل تعليقا على هذا: ولست أقصد بالاستدلال بأقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، فإني لا أقبل الآثار إلا مسندة بالسند الصحيح، ولكني أقصد إثبات أن ابن الجوزي ممن يرى تضعيف أبا حنيفة. الإمام الأوزاعي، وما أدراك ما الأوزاعي؟ الإمام الأوزاعي رحمه الله قال عبد الله بن أحمد، إن الإمام أحمد رحمه الله في السنة: حدثني أبو بكر وساق بسنده إلى عيسى بن يونس يقول: خرج الأوزاعي علي وعلى المعافي بن عمران وموسى بن أعين ونحن ببيروه بكتاب السير، وما رد على أبي حنيفة وقال: لو كان هذا الخطأ في أمة محمد لأوسعهم خطأ. ثم قال: ما ولد في الإسلام أشأم عليهم من أبي حنيفة. ثم قال: وساق أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: كنت عند الأوزاعي فأطريت أبا حنيفة فسكت عني، فلما كان الوداع قلت له: أوصني، أي ابن المبارك يقول الأوزاعي أوصني، قال: أما إني أردت ولو لم تسألني سمعتك تطري رجلا كان يرى السيف في أمتي في الأمة. قلت له: أفلا أعلمتني؟ قال: لا أدع ذاك. يعني بيقول له: أنت أثنيت على رجل عندي يرى السيف على الأمة. فقال له: أفلا أعلمتني؟ يعني أنا ما كنت أعرف. ثم قال الخطيب البغدادي أيضا نفس الأثر. أنا أريد أن أختصر لكم. وساق أيضا عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى أبي إسحاق قال الأوزاعي: إنا لننقم على أبي حنيفة أنه كان يجيء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيخالفه إلى غيره. وأيضا عبد الله بن الإمام أحمد ساق بسنده بعض الجهلة، يقول عبد الله بن الإمام أحمد تحمل على أبي حنيفة كثيرا ظالم، يعني عبد الله بن الإمام أحمد تحمل عليه، وما يدري الجاهل أنه ينقل من كلام الأئمة. فهم هذا؟ وساق بسنده إلى علي بن يونس فقال لي عبد العزيز: يا أبا سعيد، عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم وأخرج بيده عن فراشي. فقال: سمعت ابن مبارك يقول، سمعت الأوزاعي يقول: احتملنا عن أبي حنيفة كذا وكذا وعقد بإصبعه، واحتملنا عنه كذا وعقد بإصبعه، واحتملنا عنه كذا، يعني بيعمل كده، وعقد بإصبعه الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء السيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمله، يعني كان يرى السيف على أمة محمد، يعني الخروج. وأيضا الخطيب البغدادي ساق بسنده إلى أبي بكر الأثرم صاحب أحمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول، قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد يقول: قال ابن المبارك: ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعي فأعرض عني فعاتبته فقال: تجيء إلى رجل يرى السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتذكره عندنا؟ وذكر أيضا في المعرفة والتاريخ الإمام الفسوي قال بسنده: قال سمعت الأوزاعي يقول: أتاني شعيب بن إسحاق وابن أبي مالك وابن علاق وابن ناصح فقالوا: قد أخذنا عن أبي حنيفة شيئا فانظر فيه، فلم يبرح بي وبهم حتى أريتهم فيما جاءوني به عنه أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة، أي أجاز لهم الخروج على الأئمة. عبد الرحمن بن مهدي، وما أدراك من عبد الرحمن بن مهدي؟ يقول الإمام يعقوب في المعرفة والتاريخ: حدثنا محمد بن بشار قال: سمعت عبد الرحمن أي ابن مهدي يقول: بين أبي حنيفة وبين الحق حجاب، بينه وبين الحق حجاب. وذكر هذا أيضا العقيلي في الضعفاء. إبراهيم الحربي قال الخطيب: أخبرني العتيقي وساق بسنده إلى إبراهيم الحربي قال: كان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره فذهب يقيس فلم يجيء، وأراد أن يكون فيه أستاذا فقال: قلب وقلوب وكلب وكلوب، فقيل له: كلب وكلاب، فتركه ووقع في الفقه. فكان يقيس ولم يكن له علم بالنحو، فسأله رجل بمكة فقال له رجل: شج رجلا بحجر، فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى يرميه بابا. الشيخ عادل الشربقي قال: وهذا إجماع ممن عاصروا أبا حنيفة أنهم كانوا يعتدون بإمامته، وهذا كلمة أقول هذا كذب، هذا إيه؟ كذب، لا أخشاها، هذا كذب. أأنتم أعلم أم من عاصروه؟ صحيح ولا لا؟ وهذه بالأسانيد إليهم. أما أن يقال هذا بإجماع ممن عاصروه، أبو يوسف كان صاحبه، مفهوم هذا؟ وجرحه. إبراهيم ابن محمد أبو إسحاق الفزاري ساق بسنده عن عبد الله بن أحمد في السنة قال: حدثني إبراهيم بسنده لأبي إسحاق الفزاري قال: قال أبو حنيفة: أين تسكن؟ قلت: المصيصة. قال: أخوك كان خيرا منك. قال: وكان قتل مع المبيضة. أخوك خيرا منك، هذه فسرها أيضا في الأثر هنا أن أخوه خرج على الإمام فقتل، أخوه خرج على الإمام فقتل، فقال له: أخوك خيرا منك. لذلك تجد أهل البدع من أتباع عبد المقصود وغيره كتبوا في ثورة 25 يناير، مفهوم؟ وكانوا يحتجون ويقولوا: هذا أبو حنيفة أجاز الخروج وكذا وكذا، فهل تقولون بأنه لا يجوز الخروج؟ كيف هو لا يعرف هذا الجاهل أن الأئمة أن الأئمة جرحوه؟ هذا جاهل، وسمع من كثير من الناس، واضح، قولهم أنه من أئمة أهل السنة وأصوله أصول أهل السنة، ثم بعد ذلك أتى إلينا في كتبه بالخروج على إيه؟ بالخروج على الحكام، استنادا إلى من يقول بالخروج على الحكام، بأن أبا حنيفة يقول هذا، وما يعرف أن أئمة السلف جرحوه في هذا الأمر. وأبو إسحاق الفزاري قال الشيخ مقبل إبراهيم بن محمد بن الحارث، قال الفزاري هو الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة، مات سنة 85 وقيل بعدها، سنة 85 أي من الهجرة. وساق عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة إلى أبي إسحاق الفزاري قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. وساق أيضا بسنده قال أيضا نفس الكلام، كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. وقال ابن حبان رحمه الله في المجروحين قال أخبرنا الثقفي قال سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول، وساق بسنده إلى أبي إسحاق الفزاري يقول كنت عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال فيه فقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو حنيفة قال فيه قولا برأيه، فقلت له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، قال هذا حديث خرافة. يعني أبو إسحاق الفزاري بيقول لأبي حنيفة بعد أن أفتى برأيه، أبو إسحاق الفزاري بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال كذا وكذا وكذا، قال هذا حديث إيه، هذا حديث خرافة. ذكرنا كلام الإمام النسائي رحمه الله في قوله أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث. قال الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب، قال الخطيب في التاريخ بعد ذكره بعض النقول في مناقب أبي حنيفة، وقد سكن عن أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو بكر بن عياش وغيرهم من الأئمة أخبارا كثيرة تتضمن تفريط أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه والمحفوظ عن نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورون منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك، وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه. كلامهم فيه إيه؟ كثير لأمور شنيعة حفظت عليه، متعلق بعضها بأصول الديانات يعني بالعقائد، وبعضها بالفروع يعني بالأمور العملية الفقهية، نحن ذاكروها بمشيئة الله ومعتذرون إلى من وقف عليها وكره سماعها، بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غيره من العلماء الذين دونوا ذكرهم في هذا الكتاب دون ذكره في هذا الكتاب، وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها، والله الموفق للصواب. إلى أن قال رحمه الله تعالى عن أحمد ابن علي الآبار، وسنذكره في ترجمة أحمد ابن علي الآبار رحمه الله. قال هو أحمد ابن علي الآبار ذكر القوم الذين ردوا على أبي حنيفة، القوم الذين ردوا على أبي حنيفة من هم؟ أيوب السختياني، جرير بن حازم، همام بن يحيى، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو عوانة، عبد الوارث، سوار العنبري القاضي، يزيد بن زريع، علي بن عاصم، مالك بن أنس إمام دار الهجرتين، جعفر بن محمد، عمر بن قيس، أبو عبد الرحمن المقري، سعيد بن عبد العزيز الأوزاعي، عبد الله بن مبارك، أبو إسحاق الفزاري، يوسف بن أسباط، محمد بن جابر، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن أبي سليمان، ابن أبي ليلى، حفص بن غياث، أبو بكر بن عياش، شريك بن عبد الله، ووقيع بن الجراح، ورقبة بن مصقلة، والفضل بن موسى، وعيسى بن يونس، والحجاج بن أرطاط، ومالك بن مغول، والقاسم بن حبيب، وابن شبرمة. كل هؤلاء تكلموا في من؟ في أبي حنيفة. الإمام أحمد بن حنبل قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وساق بسنده قال سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول ذكر أبي حنيفة عند أحمد بن حنبل قال رأيه مذموم وحديثه لا يذكر. هذا كلام من؟ أحمد بن حنبل. فلا يأتي إنسان لا يعرف شيء يتكلم بكلام هو لا يعرفه، فقال رأيه مذموم وحديثه لا يذكر. وساق أيضا بسنده ابن عدي رحمه الله في الكامل معذرة ابن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف. وقال ابن عدي سمعت علي بن أحمد بن سليمان يقول سمعت إبراهيم بن يعقوب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إنما كان أبو حنيفة تابعة ما اخترع قولا ولا اقتصر خلافه لأن أهل الكوفة إبراهيم التيمي والشعبي والحكم وغيرهم علي بن أحمد بن سليمان وهو الملقب بعلان مترجم عليه. وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق. قال عبد الله قلت لأبي رحمه الله يعني أبي حنيفة قال نعم رجل استتيب على الإسلام مرتين يعني أبي حنيفة كأن أبي حنيفة المستتيب قال نعم أي الإمام أحمد. وقال الخطيب أيضا في التاريخ أخبرنا البرقاني وساق بسنده إلى أبي الفضل جعفر بن محمد الصندلي وأثنى عليه أبو عمرو جدا. حدثني المروذي أبو بكر أحمد بن حجاج سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل عن أبي حنيفة وعمرو بن عبيد. من عمرو بن عبيد؟ أجيب يا شباب. من عمرو بن عبيد؟ معتزلي. عمرو بن عبيد معتزلي من مجددين مذهب الاعتزال، وكان صاحب واصل بن عطاء إمام المعتزلة. قال سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد فقال أبو حنيفة أشد على المسلمين، يعني الإمام أحمد يقول أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمر بن عبيد لأن له أصحابا يعني ينصرون إيه؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال ليست من الإيمان، والخروج على الحكام، مثل هذه الأمور، لأن له أصحابا. وذكر هنا آثار أيضا لكن نختصرها للوقت. أيوب السختياني رحمه الله قال عبد الله بن أحمد في السنة حدثني محمد إلى محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحو، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعدنا يعني حتى لا يعدينا، وقال كلمة لا أذكرها لأنها كلمة شديدة جدا. كذا بشر ابن المفضل رحمه الله، كذا الحارث ابن عمير والد حمزة الراوي، كذا الحسن ابن صالح ابن حي الهمداني، كذا الحسين ابن إبراهيم الجركان الهمداني قال أبو حنيفة متروك الحديث، وكذا حفص ابن غياث قال ابن حبان رحمه الله في المجروحين قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني وساق بسنده إلى حمال بن زيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة وجاء سليمان فقال إني لبست خفين وأنا محرم، أو قال لبست السراويل وأنا محرم، فقال له أبو حنيفة عليك دم. قال فقلت للرجل وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ فقال لا. فقلت يا أبا حنيفة إن هذا يزعم أنه لم يجد شيئا، فقال سواء وجد أو لم يجد. فقلت له يعني سيذكر له الحديث. وساق بسنده إلى ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. إذن ذكره إيه؟ ذكر له الأثر، ذكر له الحديث. فقال بيده كأنه لم يعبأ بالحديث، يعني أبو حنيفة فعل له هكذا كأنه إيه؟ لم يعبأ بالحديث. هذا ممن عاصره. وهنا نقل ابن حبان كما ذكرت لك في أول المحاضرة الإجماع على على ضعفه في المجروحين. وكذا رقبة بن مصلقة وسعيد بن مسلم ويحيى بن حمزة وسفيان الثوري. قال سفيان ذكر هذا الخطيب وساق بسنده إلى مسدد قال سمعت أبا عاصم يقول ذكر عندنا سفيان ذكر عندنا سفيان موت أبي حنيفة. يعني سفيان الثوري كان في جلسة فذكر عندهم موت أبي حنيفة فما سمعته يقول رحمه الله ولا شيئا، وقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. أي سفيان الثوري يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه الله به. قال الخطيب وساق بسنده أيضا إلى شريك وإلى الحسن بن صالح قالوا أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه وما نعرفه إلا بالخصومات. طيب هذا أيضا سفيان ابن عيينة رحمه الله قال لم يزل أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة وعثمان البتي بالبصرة وربيع بن أبي عبد الرحمن بالمدينة. ذكر أيضا كلاما عن الإمام أحمد رحمه الله في جرحه عن أبي حنيفة رحمه الله كذا حتى لو أطيل عليك سلمة بن عمرو القاضي كذا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال وهذا أخرجه صاحب المعرفة والتاريخ قال وأبو حنيفة وأصحابه كانوا ممن يصدون عن سبيل الله. وكذا سليمان بن مهران وكذا سوار ذكره عبد الله بن الإمام أحمد وكذا شريك بن عبد الله النخعي كذا الإمام شعبة ابن الحجاج. وشعبة ابن الحجاج كان كلامه شديد جدا على أبي حنيفة هنا حتى أنه دعا عليه، ولكن لا نذكر هذا الكلام هنا الآن. إن مرض فقط معرفة أن الأئمة في عصره وبعده الذين عصروه ومن بعده كالإمام مالك وأحمد وغيرهم إنما هم جرحوه. وكذا عبد الوارث بن سعيد وكذا أبو زرعة وكذا الإمام الدارقطني رحمه الله وكذا عمرو بن حفص وكذا الفضل بن موسى وكذا الفضل بن دكين وكذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين، يعني ذكر أبا حنيفة بكلام سوء. وقال مالك كما ذكره ابن عدي في الكامل ساق بسنده إلى الإمام مالك قال الداء العضال والهلاك في الدين. وذكر أيضا كلاما آخر. وذكر أيضا ابن عبد البر في بيان العلم جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك كلاما في أبي حنيفة قال وسمعت مالكا يقول لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي، يعني القياس الذي يرد به النصوص، القياس الذي يرد به النصوص. وهذا أيضا الشافعي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي صاحب المذهب في تجريحه كذا لأبي حنيفة كذا الإمام البخاري رحمه الله. وهذا مشهور عن الإمام البخاري أنه يضعف يضعف أبا حنيفة. ابن حبان في المجروحين يقول: باب النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي صاحب الرأي، يروي عن عطاء ونافع وكان مولده سنة 80. انتبه، وضعه في كتاب إليه المجروحين، مولده سنة 80 في الكوفة، وكان أبوه مملوكا لرجل من بني ربيعة من تيم الله من نجد، يقال له بنو قفل، فأعتق أبوه وكان خبازا لعبد الله بن قفل. ومات أبو حنيفة سنة 50 و100 ببغداد، وقبره في مقبرة الخيزران. وكان رجلا جدلا ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث ب130 حديثا مسانيد، ماله في الدنيا غيرها، أخطأ منها في 120 حديث. يعني حدث، ابن حبان يقول حدث ب130 حديث. قال: ما له في الدنيا غيرها، أخطأ منها في 120 حديث. يعني 120 حديث أخطأ فيها، إما أن يكون أقل بإسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. ومن جهة أخرى إذن في الأخبار ترك، يعني في أخبار الحديث ترك، هذه أولى. الثانية قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الإرجاء. هذا كلام من؟ ابن حبان. لأنه كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا، على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه. شوف، انظر للكلام. ابن حبان يقول إيه؟ يقول: كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا، على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد. قد ذكرنا ما روي فيه من ذلك في كتاب التنبيه على التمويه، فأغني ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، غير أني أذكر منها جملا يستدل بها على ما ورائها. إذن هذا إجماع من ابن حبان أنه بيقول: ما رأيت إماما ولا عالما إلا إيه؟ أجيب إلا جرحوه. صحيح. محمد بن سعد صاحب الطبقات، كذا الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، كذا العقيلي، يقول العقيلي استتيب مرتين، وكذا الفضل بن غسان، مغيرة بن مقسم، هدية بن عبد الوهاب، النضر بن شميل، أبو عوانة، وكيع بن الجراح رحمه الله، قال فيه كلاما شديدا أيضا. يحيى بن سعيد القطان، وما أدراك به، يقول ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسنده أيضا إلى علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد أي القطان مر بي أبو حنيفة وأنا في سوق الكوفة، فلم أسأله عن شيء، وكان جاري بالكوفة، فما قربته ولا سألته عن شيء. كان جاري، يعني كان جارا لي في الكوفة. وكذا ابن عدي ساق بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، يقول: مر بي أبو حنيفة وأنا في السوق الكوفة، فقال لي: قيس القياس هذا أبو حنيفة، فلم أسأله عن شيء. قيل ليحيى: كيف كان حديثه؟ قال: ليس بصاحب حديث. وذكر هذا أيضا الإمام العقيلي بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان. الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى كذلك، كما ذكره العقيلي وابن عدي والخطيب البغدادي، كذا يعقوب ابن شيبة، ذكر الخطيب بسنده أيضا إلى يعقوب، قال: حدثنا جدي قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت صدوق ضعيف الحديث، يونس بن يزيد كذا، شريك، أبو بكر بن عياش، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو الفضل وساق بسنده إلى موسى بن الأشيب قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يرى السيف. هذا من؟ صاحب أبي حنيفة، صاحبه. كان أبو حنيفة يرى السيف. قلت: فأنت؟ قال: معاذ الله. يعني موسى الأشيب يقول له: أنت؟ قال: معاذ الله، يعني معاذ الله أن أرى السيف. فهم هذا؟ وكذا الخطيب رحمه الله ساق بسنده قال: أخبرنا أبو بكر ساق بسنده إلى محمد بن سعيد عن أبيه قال: كنت مع أمير المؤمنين موسى بجرجان، ومعنا أبو يوسف أي صاحب أبي حنيفة، فسألته عن أبي حنيفة، يعني سأله عن حال أبي حنيفة، فقال: ما تصنع به؟ هذا صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة. قال: ما تصنع به وقد مات جهميا؟ هذا صاحب من؟ أبو حنيفة. انتبه، في العلو للعلي الغفار، أنا سأنتهي إن شاء الله، في العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، واختصره العلامة الألباني رحمه الله وحقق أسانيده، في الأثر رقم 409 بالضبط كما أذكر لك، في الأثر رقم 409 الذهبي ساق بسنده إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين في خلق القرآن، نظرته إيه؟ شهرين في خلق القرآن، فاستتم الأمر على أننا قلنا: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. إذن كان أبو حنيفة يقول إيه؟ ها؟ أن القرآن مخلوق، لأنه معنى أن يقول: فناظرت أبو حنيفة شهرين فاستتم الأمر على أن قولنا: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. إذن كان يقول القرآن إيه؟ مخلوق، صحيح؟ الله أعلم، لعله مات على ذلك، لأن أبا يوسف قال إيه؟ مات جهميا، فلعله مات على ذلك، ولعل مسألة الحلف بالمصحف، وهذه أيضا الله أعلم بها، لعل مسألة المصحف، لأنه هل يجوز الحلف بالمصحف على المصحف أم لا؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون: نعم، يجوز أن تحلف على المصحف، لأنه كلام الله، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، صحيح؟ والكلام صفة ذاتية لله عز وجل، فالكلام هل يجوز الحلف بالمصحف على كلام الله عز وجل؟ الجمهور ذكرنا أنه يجوز لأنه كلام الله. أبو حنيفة يقول: لا يجوز الحلف بالمصحف. هل لأن القرآن عنده مخلوق ولا يجوز الحلف؟ مخلوق، فهم هذا؟ لكن أبو يوسف قال إيه؟ ما تصنع به قد مات إيه؟ قد مات جهميا. ثم بعد ذلك الشيخ مقبل رد على من يدافعون على أبي حنيفة. هنا أمر، قال قائل: أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، وقد قرر فيه أمور في الاعتقاد، صحيح؟ قلت: قال الذهبي في العلو للعلي الغفار صفحة 101: وبلغنا عن أبي مطيع البلخي. أبي مطيع البلخي هو صاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة. قال الذهبي: بلغنا عن أبي مطيع البلخي صاحب كتاب الفقه الأكبر. إذن كتاب الفقه الأكبر منسوب لمن؟ صاحبه من؟ صاحبه صاحب أبي حنيفة أبو مطيع البلخي، ولا يصح إلى أبي حنيفة. هذا كلام مؤرخ الإسلام، كلام من؟ الإمام الذهبي رحمه الله. الشيخ الألباني علق في الهامش على هذه الكلمة، قال الشيخ الألباني: وفي قول المؤلف، أي الإمام الذهبي، وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر، يعني أبو مطيع البلخي صاحب الفقه الأكبر، إشارة قوية إلى أن كتاب الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله خلافا لما هو مشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه. منسوبا إيه؟ منسوبا إليه. وقال الذهبي أيضا، هذا أنا نقلته لكن وضعته كنت أضعه في مقدمة كتاب الشيخ مقرن، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام عندي وفيات 191-200 هجرية في ترجمة أبي مطيع البلخي، قال صاحب كتاب الفقه الأكبر، صاحب كتاب الإيه؟ الفقه الأكبر. أبو مطيع البلخي هذا قد تكلم عليه الذهبي أصلا في الميزان، في ميزان الاعتدال، قد تكلم عليه إيه؟ الذهبي أصلا في ميزان الاعتدال. فالفقه الأكبر لا ينسب إلى، ليس منسوبا إلى أبي حنيفة، مفهوم هذا؟ إنما هو من؟ إلى أبي مطيع، إلى أبي مطيع البلخي. واضح؟ طيب نكون هذا بينا هذه المسألة، فإن كثيرا من الناس يتكلمون فيها بجهل، واضح، إما بجهل إما بعاطفة إما بتعصب. وابن تيمية رحمه الله يقول والله يحب الكلام بعلم وبعقل، واضح هذا؟